السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله. تحدثنا على مدار ثلاث حلقات عن سببين من أسباب الفوز بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من جيران المصطفى. يا مصطفى، ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت أو بدلت كلماته، شلت يد الجاني وجاه المعتدي، وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي، قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسباب الفوز بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم الرجل بإنجاب البنات، وأن يحسن إلى البنات، وأن يربي على الإسلام والإيمان والقرآن والصلاة، أن يربي على الأخلاق، على الحجاب، على الحياء، على الحشمة والعفاف. أبشروا يا آباء البنات، أبشرن يا أمهات البنات، الجنة في بيوتكم، بشرط أن تحسنوا التربية، أن تحسنوا التأديب، أن تربوا على الحجاب، على العفاف، على الحياء، على الصلاة، على القرآن، على الإيمان، وأنتم من جيران النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عالى جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة وضم بين أصابعه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنيئا لك يا من أنجبت البنات، يا هنيالك يا اللي ربنا أكرمك بخلفة البنات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عالى، من ربى وأدب وأحسن جاريتين، اثنين من البنات، حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصابعه. الله أكبر. والموضوع ليس حجرا على البنات، بل هو أيضا في شأن من قام على تربية وتأديب الأخوات. روى الإمام أحمد في المسند والحديث صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عالى ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتنا أو يموت عنهن كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. الجنة في بيتك يا أبا البنات، الجنة في بيتك يا أم البنات، هنيئا لكم. البنت في الإسلام نعمة وهدية تستوجب الشكر. قال رب العالمين: لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. الله اعتبر البنت هبة، يعني هدية تستوجب الشكر، وقدم ذكرها على ذكر الذكر. قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. العرب قبل الإسلام كانوا يهينون البنات، ويسيئون إلى المرأة ويأكلون ميراث البنات ويسيئون إلى البنات. وكان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى اسود وجهه وعض على أضراسه وتوارى من القوم من سوء ما بشر به، كأنه قد التحف واتزر وادثر بالعار. كلام عجيب قوي لما نقرأ في سير العرب قبل الإسلام. كان الواحد منهم إذا بشر بأنثى وذهب إليه أحدهم لا يهنئه، بل يقول له أمنك الله من عارها وكفاك مؤونتها وصاهرتم القبر. ربنا ربنا يعني يحفظك من عرها، ولو موتها يبقى أحسن، يبقى زوجها القبر وصاهرتم القبر. إيه ده؟ حتى قال شاعر العرب قديما: لكل أبي بنت يراعي شؤونها ثلاثة أصهار إذا حمد الصهر، فبعل يراعيها وخدر يكفنها وقبر يواريها وخيرهم القبر. يقول له أفضل حاجة لبنتك إنها تموت وتدفن. وكانوا يئدون البنات، والله شنع عليهم فقال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، عملت إيه؟ وقال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الآية، لا، الإسلام بيقول لك الجنة في بيتك يا أبا البنات، الجنة في بيتك يا أم البنات. بزعل جدا جدا لما أسمع راجل يقول لي أنا زعلان من مراتي. أقول له ليه يا بركة؟ يقول لي كل خلفتها بنات، ما بتجيبش غير بنات. ليه يا عم الحاج؟ هي زوجتك بتجيب من عند البقال؟ هو حضرتك أعطيتها عربون ذكر فضحكت عليك وجاءتك بأنثى؟ ما ذنب هذه المسكينة التي تسيء إليها أنت وأمك لأنها تنجب بنات؟ هي لا تستطيع أن تصنع لك ذكورا، ولو كان الأمر بيدها لأسعدتك، وأنت لا تملك أن تخلق ذبابة، والأمر كله محض هبة ومحض فضل من الله فرضا. يا أخي، كم من أنثى هي أفضل من ألف ذكر، بل من مليون ذكر. يا أخي، أم مريم تمنت ذكرا فرزقت بأنثى أفضل من مليون ذكر. أنت عارف الخير فين؟ أنت عارف النفع فين؟ ارضى بل وأبشر، هنيالك يلي ربنا ادالك بنات، يا بختك يا فرحتك يا سرورك. اسمع هذه البشريات لكل من رزق بالبنات، بشريات لكل من رزق بالبنات. قال محمد بن سليمان رحمه الله: البنون نعم والبنات حسنات، والله يحاسب على النعم ويجازي على الحسنات. مش ربنا قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال بعضهم: الباقيات الصالحات، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر وهذه الأذكار. وقال بعضهم: وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها، بل الباقيات الصالحات هن البنات. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: الأنبياء آباء بنات، الأنبياء آباء بنات. وصدق، فلم يعش لنبينا من أولاده سوى البنات، بل لم يبقى لنبينا نسل على وجه الأرض إلى الآن إلا عن طريق البنات، عن طريق فاطمة رضي الله عنها. لوط عليه السلام لم يكن إلا والد لبنات، شعيب عليه السلام ما كان إلا والد لبنات، ما عاش لنبينا سوى البنات. فالأنبياء آباء بنات رسول الله محمد. كيف فعل لما رزق بأنثى من بعد أنثى من بعد أنثى من بعد أنثى؟ أربع بنات: زينب، أم كلثوم، رقية، فاطمة. لما رزق بفاطمة فرح وضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها وقال هي ريحانة أشمها. البنت عطوفة، البنت حنونة، البنت ايدها بايد أمها، بخلاف الولد تنفق وتكبر، أول ما عضلاته تطلع تطلع له بلحتين هنا وشنبه يخضر وصوته يخشن يبتدي يناكف فيك ويوجع في قلبك وطول النهار سارح في خارج البيت، وإذا أمرته تحتاج أن تكرر الأمر 10 مرات حتى يسمع. إنما البنت لطيفة حنونة عطوفة سيما على الوالد. ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار، وكذا البيهقي في المحاسن والمساوئ، وابن عبد ربه في العقد الفريد، أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يقول عن ابنته عائشة هي تفاحة قلبي. يقول عن بنته عائشة بنت دي تفاحة قلبي، هي تفاحة قلبي. ولله ضر القائل عن إنجاب البنات، أحب البنات فحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. شيخ مدين لمن قال أن اسمه شعيب سوى شعيب النبي، سيدنا موسى اشتغل عنده خدام يرعى له الغنم 10 سنين، وكان المهر إيه؟ إنه جوزه بنته، فخدم كليم الله شيخ مدين عن طريق أنثى. أحب البنات وحب البنات فرض على كل نفس كريمة، لأن شعيبا لأجل البنات أخدمه الله موسى كليمة. وهذه طرفة عجيبة ذكرها صاحب المستطرف وغيره، رجل اسمه أبو حمزة الضبي تزوج امرأة وطمع أن تنجب له غلاما فتركها لما ولدت له أنثى وهجرها، وفي مرة مر عليها فسمعها تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، ويدخل البيت الذي يلينا غضبان أن لا نلد البنين، تالله ما هذا بأيدينا وما نحن إلا كالأرض لزارعين، ننبت ما قد بذروه فينا، أو نحو هذا الكلام. فعاد وعطف على ابنته. ذكر صاحب المستطرف أيضا أن أعرابي تزوج من امرأتين، راجل ما شاء الله اتجوز من 2، فولدت إحداهما جارية وولدت إحداهما غلام، فم عتريس عمالة تفتخر على أم ستوتة، أنا أم الواد، أنا أم عتريس، أنا اللي جبت اللي محدش جابه. والتانية ولدها حزينة وزعلانة لأن جابت أنثى، فجعلت أم الغلام تقول وهي تعير أم الجارية: الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيم عن العيال. تقول الحمد لله خلفت صبيان مش بنات ما بينفعوش ولا بيسعوا على الرزق ولا يقدروا يقفوا كده ويحموا ويدفعوا الشر، لا لا لا، أنا أم الصبيان. الحمد لله الحميد العالي أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي لا تدفع الضيم عن العيال. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. فقامت أم الجارية ترقص البنت، بتلعب بتهشك البنت يعني، وتقول، وكانوا شعراء يا أخي حاجة عجيبة قوي، فردت عليها في التو واللحظة فقالت: وما علي أن تكون جارية تحفظ بيتي وترد العارية، تمشط رأسي وتكون الغالية، وتحمل الفاضلة من خمارية، حتى إذا ما بلغت 8 وزينت بنقية يمانية، تزوجها مروان أو معاوية أزواج صدق بمهور غالية. فسمع بذلك مروان بن الحكم فتزوج من هذه الجارية، خطبها من أمها، وكان مهرها 100,000 مثقال، وقال: حقيق علينا ألا نكذب ظن أمها في الله. الله أكبر. قال الثعالبي في كتاب سحر البلاغة الدنيا مؤنثة والناس يخدمونها، والأرض مؤنثة ومنها خلقت البرية، والأرض مؤنثة لغة ومنها خلقت البرية وفيها كثرت الذرية، والسماء مؤنثة يعني في اللغة وقد حليت بالكواكب وزينت بالنجوم، والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان، والحياة مؤنثة ولولاها لم تتحرك أجسام، والجنة مؤنثة، كلمة جنة لغة مؤنثة، وبها وعد المتقون وفيها يتنعم المرسلون والصديقون والصالحون. في بنات أحسن من مليون شنب، من منا يساوي مريم؟ يا رجالة يا اللي زعلانين من خلفة البنات، لو حطينا مليون راجل في كفة مننا وستنا مريم في كفة، بظنكم كفة من ترجح؟ كفة مريم. احنا فين من علم ستنا مريم؟ احنا فين من عبادة ستنا مريم؟ احنا فين من زهد ستنا مريم؟ احنا فين من اخلاق ستنا مريم ومن اداب ستنا مريم؟ دي ستنا وتاج راسنا، امرأة اصطفاها الله على نساء العالمين وطهرها واصطفاها. لو حطينا مليون راجل منا في كفة وستنا عائشة أو خديجة أو فاطمة أو آسية بنت مزاحم أو أم سليم أو ذات النطاقين أسماء في كفة، كفة من ترجح؟ من منا يساوي عائشة؟ من منا يساوي قلامة ظفر آسية بنت مزاحم؟ لله ضر القائل، فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. البشرى الثانية لآباء البنات، أبشر يا أبو البنات، افرح يا أبو البنات بسعة الرزق. من أسباب سعة الرزق إنجاب البنات. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، والأنثى من الضعفاء. والنبي قال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. الصبح كده وانت ماشي، ها، قبل بنتك في جبينها ولا ادعي لي، ادعي ربنا يوسع في رزقي، ربنا هيكرمك. قبل زوجتك في جبينها وقل لها ادعي لي ان ربنا يكرمني واتجوز، هتدعي لك وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوسع في رزقك. من أسباب سعة الرزق إنجاب البنات والإحسان على البنات. البشرى الثالثة، من أسباب الفوز بالجنة، من موجبات الجنة، إنك تخلف بنات وتحسن على البنات. أخرج الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد والحديث حسن صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة. قيل: فإن كانت اثنتين؟ قال: وإن كانت اثنتين. قالوا: ولو قلنا واحدة لقال واحدة. البشرى الرابعة، الإحسان على البنات من أعظم الأسباب التي بها تفوز بجوار النبي محمد. يا أبو البنات، أنت بتحب النبي؟ يا أم البنات، نفسك تبقي من جيران النبي؟ أنت زعلانة ليه؟ ده الجنة في بيتك، بس ربي كويس، أدبي كويس، ربي على الحجاب والقرآن والصلاة. أخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. البشرى الخامسة، الإحسان على البنات ستر من النار. عايز تزحزح عن النار؟ عندك بنات يا حاج؟ ربنا كرمك، خلفت بنت أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر؟ أدب، أحسن، اعدل، ارحم، وأنت في صيانة من النار. أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي يعني امتحن من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، يعني إذا أحسن عليهن. كذا أخرج أبو داود وأحمد والحاكم وصححه وأقره الذهبي. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها، ما موتهاش، ولم يهنها، ما عملهاش باحتقار وإساءة، ولم يؤثر ولده عليها. مش تدي للصبيان وتحرم البنات، مش كل حاجة للذكور والبنات أبدا، لا، أكرمها، ارحمها، اعدل معها، سوي بينها وبين الذكور في العطية. من فعل ذلك قال النبي أدخله الله الجنة. أعدتني الحديث. النبي قال صلوا عليه صلى الله عليه وسلم: من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة. كيف كان حال النبي مع البنات؟ كان عنده 4 بنات فرحان بهم جدا. كان إذا رأى فاطمة قام لها وقبلها بين عينيها ويقول: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها. ذهب يصلي بالناس وهو يحمل ابنة ابنته أمامة، ابنة زينب الحبيبة، ابنة الحبيبة بنت بنته النبي محمد، شايلها كده على صدره ورايح يصلي بها إمام. فكان إذا ركع وضعها، وكان إذا رفع رفعها. والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيح. يا آباء البنات، ربوا وأدبوا وأحسنوا وارحموا البنات، واعدلوا بين الذكور وبين البنات، اعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله في البنات، لا تقدموا الذكور أبدا على البنات، ربوا البنات تربية إيمانية. لا تتحول يا والد البنات إلى علاف، يا أم البنات أنت مش علافة عمالة تسمني وخلاص وتأكلي وخلاص، لا، أنا عايز مع تربية البدن تربية القلب، عايز التربية الإيمانية. رب بنتك على الصلاة، رب بنتك على الحجاب. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يا أم البنات، يا آباء البنات، احرصوا على تعليم البنات القرآن، الإيمان، لقنوهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بدرس حتى تتعلم النساء أمور الدين. عايزك تعلمي بنتك أمور الدين، علميها إذا الصلاة من صغارها، علميها الصيام من صغارها. وإحنا في رمضان أهو، الربيع بنت معوذ تقول: كنا نصنع اللعبة من العهن، يعني من الصوف، للصبيان ونصومهم ونشاغلهم بها. يعني تعلم ابنها الصيام، تعلم بنتها الصيام، علميها الصيام، قول لها: صومي يا مريم، صومي يا عائشة، صومي يا فاطمة، صومي يا سلمة، صومي يا منة، صومي يا كذا، صومي إلى الظهر، ولك مني جائزة. النهاردة بقى ما شاء الله لو صمت لحد العصر لك مني مكافأة عظيمة جدا، هجيب لك الفستان اللي نفسك تلبسيه في العيد، هعمل لك الأكلة بقى اللي بتحبيها. التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. علمي بنتك الحياء، تعوش في وسط الرجالة، تعوش وما تعوش، لا تجلس بين الصبيان، اغرسي فيها خلق الحياء. علميها أدب الاستئذان، ولا ما تخشيش لما تطرق الباب، علميها ذلك. اغرسي فيها التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية. وآهن، آهن لو تربت البنات على الإيمان والإسلام والإحسان، والله العظيم لو ربينا البنات على الإيمان والإسلام والإحسان لتحول العالم إلى أحسن حال، لتغير وجه الأرض. أنا أقول دائما: صلاح الأمة، بل صلاح الدنيا، موقوف بعد فضل الله على صلاح النساء. المرأة نصف المجتمع، وهي التي ولدت لنا النصف الآخر فهي أمة بأسرها، قال أجدادنا قديما من وراء كل رجل عظيم أم. ما وصل الشافعي إلى ما وصل إليه إلا بسبب الله ثم بفضل أمه، ما وصل البخاري إلى الإمامة في العلم والدين إلا بفضل الله ثم بفضل أمه، ما وصل سفيان الثوري إلى الإمامة في الفضل والعلم والدين إلا بفضل الله ثم بفضل أمه. الزبير بن العوام مات أبوه وترملت أمه عليه واكتفت بتربيته، وكانت تجعل لعبه في بري السهام، وكان إذا أخطأ تضربه وتشد عليه، حتى عتب عليها عم من أعمامه فقال لها يوما: إنك لا تضربين ضرب أم بل تضربين ضرب مبغضة. فارتجزت وقالت: من قال أبغضته فقد كذب، إنما أضربه كيما يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فعلا أخرجت لنا بطل الإسلام الزبير بن العوام. بارز كافرا يوما فنزل الزبير بسيفه على رأس الكافر فشقه إلى نصفه، خبط الكافر بالسيف على رأسه، شق جسمه لحد منتصف جسده، فعجب الناس وقالوا: ما أعجب سيفك يا ابن الزبير؟ قال: أتعجبون من سيف الزبير؟ قولوا: ما أعجب اليد التي تحمل سيف الزبير. يا آباء البنات، ربوا البنات على الدين والإيمان، على الحجاب والإحسان، خربت الدنيا، ضاعت الأخلاق عندما ضيعنا تربية البنات على الصلاة، على الحجاب، على الأخلاق، على الدين. وأول من يندب حظه إذا ضاعت منه ابنته أبوها. وساعتها أقول لكل من ترك الحبل على الغارب لابنته: ضيعت فرصة للفوز بالجنة، وضيعت ابنتك، وأهلكت نفسك، وأسأت إلى نفسك وإلى أهلك. عندها أقول له: نعب الغراب ولا إزاحة للقدر، تبكي وأنت قتلتها، اصبر وإلا فانتحر. أبشروا يا آباء البنات بجوار النبي محمد، أبشرنا يا أمهات البنات بجوار النبي محمد، بشرط التربية، التأديب، الإحسان، الحجاب، الحياء، الصلاة. الله الله في بناتكم، الله الله في بناتكم. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة وضم بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أسأل الله لي ولكم جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.